السماوات والأرض ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا بما

كفروا إن أنتم إلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يعلمون.